السادس في هذه الورقة. ما الأفضل، اعتكاف المرأة في المسجد الحرام في العشر الأواخر من شهر رمضان مع العلم أنها بذلك أقوى على العبادة أم المكوث في بيتها؟ الجواب: المكوث في بيتها هو الأفضل والأشرف لها، يعود هنا قوله عليه السلام: وبيوتهن خير لهن. ماذا عن صيام يوم السبت؟ ليس هناك حد لتحديد المدة كما ذكرت آنفا. هنا السؤال: إذا كنتن مللتن، ودليلي على الملل سريان الحديث بينكن، فأنا أستريح من الكلام ومن الجواب عن الأسئلة. أما إذا كنتن على استعداد للإطغاء فاستمعوا. ماذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.